الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. باب الشفاعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. قال الشارح: أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه، وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قال الشارح: الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، قبل أن نقرأ يعني كلام المصنف والشارح، تعريف الشفاعة هو طلب النفع والخير للغير، هكذا عرفها العلماء. وهذا التبويب باب الشفاعة. احنا مر معنا في الأبواب السابقة تركيز وذكر المصنف للأسباب الموجبة للدعاء والواجب توافرها في المدعو، ومما ذكر الشفاعة. وهنا أفرد الشفاعة في باب، والعلة في الأفراد وذكر المصنف لها وتبويب الشفاعة في أبواب التوحيد، مع أنه أعله بعضهم، يعني البعض يقول: ما سبب ذكر الشفاعة في أبواب التوحيد أو في كتاب التوحيد، وما علاقته بالتوحيد؟ الحق أن مراد الشيخ رحمه الله والمصنف رحمة الله عليه من الشفاعة ما ذكره من هذا التفصيل ومن الأسباب والعلل التي ذكرها هنا، تعلق كثير من عباد الأصنام ومن المشركين تعلقوا بهذه الشفاعة في من أشركوهم مع الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، وهذه هي العلة. لذلك فعلهم كان منافيا للتوحيد، فما ذكره الإمام هنا رحمه الله أقول وذكر بأن ما عليه أهل الشرك والأوثان في اعتقاد الشفاعة في معبوداتهم لا شك أنها من أبواب الشرك التي تنافي التوحيد. وأيضا مما ذكره هنا والعلل التي من أجلها ذكر الشفاعة وضوب لها في كتاب التوحيد، لأن البراءة منها، من تلك الشفاعة الشركية التي تعلق بها أهل الشرك، البراءة من ذلك لا شك علما وعملا، يعني بالاعتقاد بطلان تلك الشفاعة وعدم السعي لها وفعلها وممارستها، لا شك أن تلك البراءة هي من كمال التوحيد، بل هي حقيقة التوحيد كما ذكر كثير من أهل العلم. فلهذا وغيره أدرجها وذكرها بابا من أبواب الشفاعة. وكما مر معنا يعني من فقه الإمام رحمه الله في قوله باب الشفاعة بدون تحديد، بدون وصف، بدون حكم، لأن الشفاعة كما قلنا وكما يعني بينا في الأبواب السابقة، إذا قال باب كذا بدون الإشارة إلى الحكم والوصف، فهذا يدل على أن في الشفاعة أقوال، ولعل فيها الجائز، والشفاعة كذلك لا شك من هذا الباب. لذلك قال رحمه الله: باب الشفاعة، يعني باب ما جاء في الشفاعة. ولا شك أنه قد جاء في الشفاعة الإثبات كما جاء في الشفاعة النفي، وركز هنا على صلة هذه المسألة بالتوحيد، ولأنها تتعلق بسلوكيات الناس واعتقادات الناس، وهي باب من أبواب الشرك، بل لعلها من أعظم الأبواب التي تعلق بها المشركون، وهي اعتقاد الشفاعة في معبوديهم ومعبوداتهم التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. لذلك ذكر أدخل هذا الباب في كتاب التوحيد بقوله باب، والاكتفاء بذلك لما جاء في الشفاعة من أقوال ونصوص كثيرة. والشفاعة كما جاءت بها النصوص الشرعية نصوص كثيرة جدا أثبتت الشفاعة، ونصوص كثيرة جدا نفت الشفاعة. وسبق وقلنا يعني في مثل هذه الأمور وهذه المسائل حيث ترد النصوص بإثباتها ونفيها يجب الاعتقاد أن ما جاء نفيه ليس هو ما جاء إثباته، فالإثبات جاء على شيء باعتبار شيء والنفي جاء باعتبار شيء آخر. لعل ذكرنا بكلمة للإمام ابن القيم رحمه الله إيش يقول؟ فالنافي يقول يعني النص النافي والنص المثبت لم يتواردا على محل واحد، بل هذا جاء في محل باعتبار وذاك جاء في محل آخر باعتبار، لأن النفي والإثبات ضدان، والضدان لا يمكن أن يكون في كتاب الله عز وجل في مسألة بعينها. فهذا أيضا الشفاعة من هذا الباب، جاءت نصوص كثيرة جدا بإثبات الشفاعة وجاءت نصوص كثيرة جدا بنفي الشفاعة. إذن أولا أول شيء نقول لا شك أن النصوص أو الشفاعة المنفية في الكتاب والسنة هي غير الشفاعة المثبتة في الكتاب والسنة، تبرئة للكتاب والسنة من التناقض والتضاد والاضطراب. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن الكتاب والوحي من الله عز وجل والسنة منها لا شك أنها لا تعارض بينها ولا تضارب ولا تضاد في بين النصوص الشرعية في الآيات أو في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. باستقراء النصوص نجد أن الله عز وجل أثبت الشفاعة في آيات كثيرة ونفى أيضا الشفاعة في آيات كثيرة. وبالتحقيق والنظر مثل ما قلت راح نرى أن الشفاعة المنفية غير الشفاعة المثبتة. الصفة العامة للشفاعة المنفية هي الشفاعة المطلقة، يعني بلا قيد ولا شرط، نفاها القرآن والسنة، وهي التي تسمى بالشفاعة الشركية. هذه شفاعة شركية، لأن هذا ما كان عليه اعتقاد أهل الشرك، كانوا يظنون في معبوداتهم تلك الشفاعة إيش؟ المطلقة بلا شرط ولا قيد، أن لها حق إيش؟ الشفاعة تشفع في من تشاء، كيف تشاء، متى تشاء، حيث تشاء. هذه هي الشفاعة التي نفاها الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. والآيات كثيرة، منها قوله عز وجل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. آيات كثيرة جدا. كذلك قوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذا نفي للشفاعة، ونحن نشوف أنه كلها تنفي الشفاعة إيش؟ المطلقة، وهي الشفاعة الشركية التي كان عليها اعتقاد المشركين قبحهم الله. بينما آيات كثيرة جدا تثبت الشفاعة، أثبتت الشفاعة، منها قوله عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا. إذن الشفاعة ما تنفع، لكن في إيش؟ في شفاعة إيش تنفع؟ هذا الاستثناء المتصل. كذلك قوله عز من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كذلك النصوص الكثيرة التي أوردها المصنف رحمه الله، يعني كل هذه أثبت الله عز وجل فيها شفاعة معينة، وهي الشفاعة إيش؟ رح نشوف أنها مقيدة بقيود وحولها شروط. هذه الشفاعة شرعية، شفاعة توافق الكتاب والسنة، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن شفتوا الشرط والقيد، ورضي له قوله، إذن الشفاعة تنفع لكن بإذنه وبرضاه سبحانه وتعالى. فلذلك ذكر كثير جدا من أهل العلم يعني قيدوا هذه الشروط وذكروها، والشروط مذكورة في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. الشاهد أن الشفاعة جاءت فيها آيات كثيرة، وكذلك الأحاديث يذكر أهل العلم أنها بلغت حد التواتر التي جاءت بذكر الشفاعة وإثبات الشفاعة ونفي الشفاعة، نصوص تنفي ونصوص تثبت، والنفي والإثبات لم يتواردا على محل واحد. نعم، الناس والمذاهب، مذاهب الناس في الشفاعة على ثلاثة أقسام. الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: الجفاة الذين أنكروا الشفاعة التي أثبتها القرآن وأثبتتها السنة، وأثبتوا الشفاعة إنما لها علاقة باليهود والنصارى في إنكارهم الشفاعة المطلقة، لكن نحن نتكلم في الأمة، نعني بالناس إيش؟ فرق الأمة. في الأمة من أنكر الشفاعة التي أثبتها القرآن وأثبتتها السنة، وهي شفاعة إيش؟ اللي أثبتها. ما هي الشفاعة التي أثبتها الشرعية اللي هي المقيدة وليست المطلقة؟ أنكروا هذه الشفاعة، وخاصة عند تعلقها بمن دخل النار أو استحق النار. عندهم ما في شفاعة، شفاعة تخرج الناس من النار أنكروها مع إثبات النصوص، نصوص الكتاب والسنة لها، وهؤلاء هم الجفاة. ووصفهم بالجفاة لأنهم إيش؟ جفوا حق رسول الله عليه الصلاة والسلام وحق الشافعين، وهو تكريم الله عز وجل أكرم النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والشافعين، وهؤلاء إيش؟ من جفائهم لهذا الحق أنكروا هذا الحق الذي أثبته القرآن وأثبته السنة. أناس آخرين يضاد قولهم قول هؤلاء وهم الغلاة، غلوا في إثبات الشفاعة، فأثبتوا الشفاعة المثبتة وأيضا أثبتوا الشفاعة إيش؟ المتوسع. شوف كيف أولئك ضيقوا وهؤلاء توسعوا، وبين هؤلاء وهؤلاء تظهر وسطية أهل السنة وأهل الحق. نفوا ما نفاه القرآن والسنة، وأثبتوا ما أثبته القرآن والسنة، فنفوا الشفاعة الشركية المطلقة، بينما أثبتوا الشفاعة المقيدة، أثبتوا الشفاعة المقيدة وذكروا في القيود والشروط أن الله عز وجل جعل شرطا في الشافع وجعل شرطا في المشفوع فيه، لأن الشفاعة لا بد فيها من إيش؟ من شافع، ولا بد فيها من مشفوع فيه، ولا بد فيها من مشفوع عنده، ولا بد فيها من أمر يشفع فيه. أربعة أمور. فالشافع كثير، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام، فالنبي شافع. والمشفوع فيه هو من؟ هو المذنب، هو المذنب أو المستحق للعقاب، أو من دخل في هذا العقاب، دخل في النار، أي المرحوم الذي أراد الله عز وجل له الرحمة. والمشفوع عنده هو الرب تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. فالشافع يشفع عند الله، والشافع يشفع في من؟ في من يراد له الخير، لأن الشفاعة ما هي؟ إرادة الخير والنفع للغير. يعني إنسان متورط، فالشافع يشفع عند الله عز وجل لإخراجه من هذه الورطة، ولإيصال النفع له ودفع الضر والعقاب والعذاب عنه. والمشفوع فيه هي المسألة من مغفرة، من دخول للجنة لمن استحقها، هذه المسألة المشفوع فيها، أو إخراج من دخل النار، أو عدم دخول النار لمن استحقها، هذه في الجنة لأهل الجنة المتفاوتة بينهم الدرجات، هذه كلها شفاعة، كلها شفاعة. فلذلك ذكروا وقيدوا الشفاعة بشرط ذكره الله عز وجل وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الشافع، وشرط في المشفوع فيه. والشرط يعني نقرأ كثيرا ولعلكم قرأتم كثيرا أن الله عز وجل جعل شرط الإذن للشافع وشرط الرضا عن المشفوع فيه. الشرط الأول الإذن، والشرط الثاني الرضا. والحق أنه لا فرق، يعني الشافع لا بد أن يتوفر فيه شرط الإذن وشرط الرضا، والمشفوع فيه لا بد أن يتوفر فيه شرط الإذن وشرط الرضا. نقرأ لبعض علمائنا ومشايخنا التفريق بين هذا الشرط وذاك، فقالوا في الشافع الإذن وفي المشفوع فيه الرضا. والحق والصواب أن في الشافع لا بد من الإذن والرضا، وفي المشفوع فيه أيضا لا بد من الإذن والرضا، كما سنقرأ النصوص وتتبين لنا هذه. الله عز وجل لا بد أن يكون راضيا عن المشفوع فيه، وإلا كيف يعطيه الشفاعة؟ لأن الشفاعة كما ذكروا يعني العلة في الشفاعة، لا شك الله عز وجل قادر أن يدخل الناس جميعا في رحمته بلا شفاعة، ما هو بحاجة للشفاعة. لكن العلة كما يذكرون أنها تكريم من الله عز وجل لمن، وبيان المنزلة والحظوة للشافع. الله عز وجل يريد تكريمه فيظهر فضله ومكانته في ذلك المقام الذي يحتاج الناس فيه إلى رحمة الله عز وجل. فتكريم من الله عز وجل لمن؟ للشافع، ورحمة من الله تبارك وتعالى للمشفوع فيه. وكلا الأمرين يعني كلا الحالين، الكرامة والتكريم للشافع، لا بد أن يكون بإذن من الله عز وجل في تحديد الزمان وفي تحديد المشفوعين فيهم، تحديد هذا هو الإذن. يأذن الله عز وجل الآن اشفع. إذن إيش تحديد زمن الشفاعة؟ ليس إلى الشافع، وإنما إلى الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو، فهو الذي يحدد له وقت الشفاعة، كما أنه يحدد له الناس الذين يشفع فيهم. وهذا ما يمكن يكون إلا لمن الإذن واضح، ولا بد أن يكون قد رضي الله تبارك وتعالى عن ذلك الشافع حتى يعطيه تلك الكرامة وذلك التكريم. نزل المشفوع فيه، المشفوع فيه أيضا لا بد فيه من دخوله في الإذن، لأن الله عز وجل يحدد أعدادا وأشخاصا، إما أن يحدهم بالتعيين وإما أن يحدهم بالوصف كما ذكره أهل العلم، يعني إما بتحديد تعيين اشفع في هؤلاء أو اشفع في من تحقق فيه كذا وكذا من الأوصاف. فهذا إيش؟ الدخول في الإذن. إذا المشفوع فيه لا بد أن يدخل في إيش؟ في الإذن. ولا يدخل في الإذن إلا من رضي الله تبارك وتعالى ورضي قوله ورضي فعله ورضي عقيدته. إذن الحق أن يقال أن الإذن والرضا لا بد أن يكون في الشافع، ولا بد أن يكون أيضا في إيش؟ في المشفوع فيه، لا كما اشتهر على كثير أو عند كثير من أهل العلم أن الإذن للشافع وأن الرضا عن المشفوع فيه. لا، الحق أنه يعني في الاثنين، في الشافع وفي المشفوع فيه. إذن الشفاعة الشرعية ثابتة بالكتاب والسنة، هل يلزم من ثبوت الشفاعة؟ وهل يترتب على ثبوت الشفاعة جواز طلب الشفاعة؟ مسألة أخرى، بعض الناس جعل هذه مرتبطة بتلك. قال مدام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع والملائكة تشفع والشهداء يشفعون والآباء يشفعون، هؤلاء كلهم داخلين بإيش؟ في الشفعاء، لأن الشفعاء كثر الأنبياء وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، الملائكة الأعمال الصالحة تشفع، هذه كلها ثبتت في نصوص كثيرة جدا، الآباء يشفعون الأبناء يشفعون، لكن ليس إيش؟ ليس الشفاعة المطلقة، وإنما شفاعة إيش؟ والشهداء يشفعون والصالحون يشفعون والعلماء يشفعون، فالشفاعات كثيرة جدا والشفعاء كثر. ثبوت الشفاعة للشفعاء هل يترتب عليه جواز الطلب من هؤلاء الشافعين فيتوجه الطالب إليهم يقول يا فلان يا رسول الله فيطلب منه الشفاعة اشفع لي؟ أقول مسألة أخرى، والصحيح والراجح عند أهل العلم لا يلزم من ثبوت الشيء جواز طلبه في من ثبت له، هذا الأصل، لأن الثبوت شيء وجواز الطلب شيء آخر. نعم نقول يجوز، لأن الشفاعة كما ذكر الله عز وجل أنها ملك لله عز وجل، فلا يشفع الشافع إلا بإذن ورضا من الله، ولا يشفع إلا في من أذن الله له ورضي عن قوله ودينه. إذن الشفاعة مرجعها أولا وآخرا لمن؟ لله عز وجل. لذلك الأصل إن أراد طالب أن يطلب الشفاعة فليطلبها من الله عز وجل، من مالكها كما سيرد وسيأتي. شفاعة لله من حيث الإذن، من حيث الرضا، من حيث الشافع، من حيث المشفوع فيه، من حيث زمن الشفاعة، من حيث موضوع الشفاعة، كلها لله تبارك وتعالى وحده لا إله إلا هو، لا يشركه فيها غيره عز وجل. لذلك أقول وكما ذكر أهل العلم، يعني إن كان الإنسان والمسلم والعبد لا بد أن يطلب فليطلبها من مالكها وصاحبها وهو ربنا تبارك وتعالى، فليقل إن شاء، فليقل هذا من باب الجواز، فليقل إن شاء اللهم شفع في نبيك نبيك أو عبادك الصالحين أو شفع في فلان الشهيد أو شفع في فلان، له ذلك له ذلك. طيب هل يجوز أن تقال ويوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم الله يا رسول الله اشفع لي عند ربك؟ هذه نعم ذكر العلم أنها كانت تجوز في حياته عليه الصلاة والسلام، وأما بعد موته فلا، في حياته يجوز لك أنك إيش تسأل النبي، ومن ثبت لك أنه شافع عند الله عز وجل وكان حيا ويسمعك يجوز لك أن تطلب منه أن يشفع لك عند الله تبارك وتعالى بطلب المغفرة أو غيره، هذا جائز، لكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وبعد موته عليه الصلاة والسلام فلا، فضلا عن إيش؟ عن أن يكون يعني وثنا أو صنما لا يسمع ولا يعي ولا يعقل، هذا من باب أولى، مع أن يعني مشايخنا وعلماءنا ذكروا أن الأصل في هذا الباب، الأصل في هذا الباب والأفضل والأكمل وإنجاز، قلنا هذا جائز، يعني طلب الشفاعة الطلب الشرعي إيش جائز، جائز نعم، لكن يقول الأولى والأكمل ألا تطلب الشفاعة وإن كانت بلفظ شرعي جائز. ليش؟ هذا جهاز تنصت واتصالات. لما احنا قلنا يعني المشروعية شيء والأولوية شيء آخر، ويجوز يجوز يجوز لك اللهم شفع في نبيك وشفع في عبادك الصالحين أو غير ذلك، لكن هل هذا يعني هو الأصل؟ لا، الأصل عدم الطلب، الأصل عدم إيش الطلب، لأن الشفاعة مثل ما قلنا مقام، مقام تكريم لمن؟ للشافع، ومقام رحمة لمن؟ للمشفوع فيه. والأمر يعني في الشافع وفي المشفوع فيه يتعلق بإذن الله ويتعلق برضا الله تبارك وتعالى. ها؟ يتعلق بالإذن من الله وبالرضا من الله تبارك وتعالى. والإذن من الله عز وجل ها سبيل نسعى إليه، والرضا من الله عز وجل عن أقوالنا وأفعالنا وعقائدنا وديننا ها أيضا مطلب نسعى إليه. فإن كنت لابد طالبا ها فاطلب أن تكون شافعا يا شيخ، ولا لا؟ ليش تطلب أنك تكون إيش مشفوع به؟ مدام طلب ودعاء إلى الله عز وجل فادعو ها بالأكمل والأولى والأفضل. مقام التكريم أفضل ولا مقام أن ترحم أفضل؟ مقام التكريم بأن يكرمك الله عز وجل فيجعلك سببا من إيش ها في إيصال الرحمة لأقوام، في إيصال النفع لآخرين. اليد العليا وين؟ الشافع. اليد العليا ولا المشفوع فيه اليد العليا واليد السفلى ها؟ والمشفوع فيه اليد السفلى. انتظر ها؟ وما هو المقام الذي تحبه لنفسك، صاحب اليد العليا ولا صاحب اليد السفلى ها؟ مدام تطلب وتسأل ليش تسأل؟ اطلب ان تكون ايش ها صاحب اليد العليا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وادبنا بهذا، قال يا سألتم الله الجنة ها ايش تسأل؟ قال فاسألوه الفردوس الاعلى. الله اكبر، اعلى الجنة. ليش ما تسأل ها؟ لما تكون في المؤمن مدام تطلب ها فلا تبخل على نفسك ها. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله قال ولأن يعني باب عقلي أيضا قال لأن الرضا بالدون دون، يقول الرضا بالدون ها يعني علو الهمة أنك تطلب إيش المعالي، ما تطلب إيش ها. أنت الآن تبي تطلب من واحد مثلا ينجحك أو تبي تنجح تسعى إلى النجاح، تقول أنا بصر حتى رقم 30 في الترتيب من 30 بس ناجح، ولا تنظر إلى الأول؟ علو الهمة أن تنظر إلى الأول يا شيخ، ودنو الهمة أن تنظر إلى إيش بس النجاح مجاوزة القنطرة. فإن كنت طالبا يا عبد الله فاطلب أن تكون شافعا، وسعى أن تكون شافعا. طبعا بالأسباب الشرعية، القضية ما هو النوم والطلب، لكن بالأسباب إيش بأسبابه الشرعية، فتبذل هذه الأسباب وتسعى في هذه الأسباب مع الدعاء إلى الله عز وجل حتى تكون يوم القيامة شافعا يا شيخ. تكون شافعا عند الله يعني فتشفع في أهلك، تشفع في ولدك، تشفع في إخوانك. هذه كلها أمور يعني ينظر لها، وهي قطعا هي مقامات السمو التي ينبغي والتي من العقل والشرع أن نحرص عليها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قال الشارح رحمه الله: الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. قوله به قال ابن عباس بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون. وعن الفضيل بن عياض: ليس كل خلقه عاتب إنما عاتب الذين يعقلون. وقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي وهم المؤمنون أصحاب القلوب الواعية. قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، قال الزجاج: موضع ليس نصب على الحال، كأنه قال متخلين من ولي وشفيع والعامل فيه يخافون. نعم. قوله لعلهم يتقون، أي فيعملون في يعني يخافون حال كونهم متخلين، مع أن الخوف يعني تستدعي أن يكون لك إيش ولي وشفيع وتطلب، لكن هؤلاء رغم خوفهم يخافون حال كونهم أيضا إيش متخلين عن ولاية غير الله تبارك وتعالى. نعم. قولوا لعلهم يتقون، نعم، يعملون، لأنه إذا تخلوا وما في شفيع ولا ينظرون إلى أحد، طبعا إيش القلوب اتصلت بمن؟ بالله عز وجل ولا تتعلق بغير الله، وأيضا تكون سببا يدعوهم إلى إيش لا الى فعل والى التقوى والى فعل الطاعات والجد. نعم ما تعتمد على فلان ولا على فلان وانما على ايش؟ على فعلك وعملك. نعم. كيف يعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قل لله الشفاعة جميعا. نعم. قال الشارح وقبلها أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وهذه هنا قل لله الشفاعة هكذا قبل هذه يعني أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. نعم. وهذه الآية كقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يقول. فالشفاعة لمن؟ لله تبارك وتعالى فهو مالكها. مثل ما قلت فمن كان لا بد طالبا فليطلبها من مالكها وهو الله تبارك وتعالى. فتقول اللهم شفع فيا نبيك وعبادك الصالحين هذا إن كنت طالبا ولا بد لكن الأولى أن تطلب إيش؟ ها أن تطلب أن تكون شافعا. نعم. فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وممتنع وأن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الرب تعالى عنه. وقال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فبين تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتألهم أن ذلك منهم إفك وافتراء. وقوله قل لله الشفاعة جميعا أي هو مالكها وليس لمن تطلب منه شيء منها وإنما تطلب ممن يملكها دون كل ما سواه لأن ذلك عبادة وتألهه لا يصلح إلا لله. وتأله عبادة وتأله. نعم. وتأله لا يصلح إلا لله. نعم. قال البيضاوي لعله رد لما عسى أن يجيب به وهو أن الشفاعة أن الشفعاء أشخاص مقربون. نعم. وقوله له ملك السماوات والأرض تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه لأنه مالك الملك فاندرج في ذلك ملك الشفاعة فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها. طبعا البطلان هنا يعني بطلان شرعي وبطلان إيش؟ عقلي. البطلان الشرعي وين؟ ليش يعني بطل؟ يقول فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها. وش البطلان؟ وش وجه البطلان هنا؟ الشرعي وين؟ النصوص التي تنهى عن ايش؟ عن دعاء وطلب غير الله عز وجل. طيب البطلان العقلي وين؟ طبعا عند العقلاء متقرر انك اذا اردت ان تطلب شيئا تطلبه من ايش؟ لا من فاقده. اللي يطلب الشيء من الفاقد ايش تقول عنه العقلاء؟ هل من العقل ان تطلب شيئا من فاقده؟ فاقد الشيء يعطي. هذه كلها أمور عقلية مقررة عقلا. فاقد الشيء لا يعطي. نعم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ نعم بإذن. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ابن جرير نزلت لما قال الكفار ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله تعالى طبعا هنا واضح من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أي الشافع. السياق هكذا ولا يشفعون أي الشفعاء إلا لمن ارتضى. لذلك ذهب كثير من أهل العلم أنه إيش الإذن في الشافع والرضا منه المشفوع فيه لكن الصواب والراجح والصحيح أن يعني كلا الشرطين لا بد من توافرهما في إيش في الشافع وفي المشفوع فيه. نعم. قال ابن جرير نزلت لما قال الكفار ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله تعالى له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال الشارح رحمه الله قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله. وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة ما هي الشفاعة اللي تطلب من غير الله؟ اللي هي الشفاعة الواقعة في الدنيا يعني الشفاعة التي تقع يعني بين المشفوعين عندهم وبين الشافعين في الحياة ايش؟ الدنيا. لأن الشفاعة يعني احنا نعبر عنها الآن في الدارج مثل الواسطة. الشفاعة الشفيع اللي هو ايش؟ اللي يتوسط لك في أي موضوع عند أي إنسان، أي وزير، ها؟ أي رئيس عندك حاجة في وزارة التربية مثلا، ها؟ تبحث عن إنسان، ها؟ له مقام عنده، مو عند وزير الكهرباء، عند وزير، فإذا جاء يعني خليص لك قال لك والله وزير الكهرباء بالجيب عندي، قال لا شكرا أنا أبي وزير إيش؟ فهذه الشفاعة المشهورة بين الناس هي التي نفاها القرآن، لأنه ليس كمثله، لأن هذه الشفاعة إذا نظر إلى حقيقتها وإلى يعني واقعها وإلى معانيها واعتباراتها راح تشوف أنه لا يشفع أحد عند أحد من المسؤولين إلا إذا كان إيش؟ كان قريبا له، قرابة توجب إيش؟ توجب شفاعته، يعني من شدة الصلة والقرابة اللي بينهم إذا قال له والله مشي للمعاملة هذه، مشيها، يقول حاضر أنت تأمر، قرابة أو مصلحة بينهما، شيل لي وشيلك، يقولون أنت لك حاجة عنده هو له حاجة، إيش يعرف إن بكرة له حاجة فيمشيلك هذه حتى تمشيله أنت إيش، أو تحصل مقايضة، أو يكون هذا صاحب حظوة وجاه ومنزلة، فيحرصون على العلاقة مع صاحب الجاه، يمشون له إيش، يمشون له المعاملات. هذه المعاني كلها معاني شركية، لأن الله عز وجل من هذا الذي له قرابة أو منزلة أو جاه عند الله تبارك وتعالى، أو من ذا الذي بينه وبين ربنا تبارك وتعالى مصلحة، يقضي الله عز وجل مصلحة حتى هذه الأمور كلها منتفية إيش، يعني جميع الاعتبارات اللي تقع بها الشفاعات في الدنيا منتفية بين المخلوق وبين الخالق تبارك، لذلك نفاه الله. لكن سبحان الله هؤلاء الناس يعني الشفاعة التي رأوها في الدنيا بين عبد وعبد راحوا طبقوها بين الأصنام وبين الآلهة وبين الصالحين بزعمهم والأنبياء مع من؟ بحجة أنه لها إيش؟ لها منزلة وجاه عند الله تبارك وتعالى. نعم. وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، كما قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. هذه إلا من أذن له، هذه هي الآية التي عليها المدار. راح نشوف يومئذ لا تنفع الشفاعة مطلقا، لا الشافع ولا إيش ولا المش إلا من أذن له الرحمن، وكذلك راح تبينها بعد شوية السنة فأحدث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإذن في الشافع وفيه وفي المشفوع فيه، ولا بد من الرضا يعني لقوله لدينه واعتقاده، وهذه أيضا لا بد أن تكون متوافرة في إيش؟ في الشافع وفي المشفوع فيه. نعم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. نعم. فبين أنها لا تقع لأحد سواء كان شافعا أو كان مشفوعا فيه. نعم. إذن الله تعالى للشافع أن يعني يشفع ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه. لا، لكن مثل ما قلنا إذن الرب يكون أيضا إيش بتحديد الشائع لمن يشفع بهم والرضا منه سبحانه وتعالى، ما دام جعله الله عز وجل وكرمه بالشفاعة لا شك أنه قد رضي عن دينه. نعم. وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد بها به وجهه. نعم. ولقي العبد به مخلصا غير شاك في ذلك، كما دل على ذلك الحديث الصحيح، وسيأتي ذلك مقررا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة الله عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الله أكبر. شو خاص هذه هنا يعني واضحة جدا أن الإذن والرضا لا بد أن تتوفر فيه في الشافعين. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم، فهم إيش؟ هم ملائكة، ملائكة عصمهم الله عز وجل، ما هم إيش؟ لا يكونون مشفوعين إيش فيهم، وإنما هم شفعاء، لكن الله عز وجل قال في هؤلاء في الشافعين لا يكون إلا بعد أن يأذن الله عز وجل لمن شاء منهم، ها، ولا بد أن يكون قد رضي إيش عنهم سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. نعم، هذا في الملائكة، ها، في غيرهم من باب إيش، من باب أولى أن يتوفر الإذن ويتوفر إيش الرضا. نعم. قال السائل رحمه الله: قال ابن كثير: وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا، لكن هذه فيها زيادة إيش؟ يعني الأولى نفهم منها من ذا الذي يشفع عنده إلا أنه الإذن للشافع، ولا لا؟ ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن لها، الإذن للشافع، لكن هذه فيها إيش؟ فيه زيادة، وهي الرضا أيضا على الشافع. نعم. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد؟ وهو أكبر، وهو لم يشفع. وهذا ما هو في ملك، وقال وكم كم. هنا يقول أهل العلم عنها أنها خبرية، يعني يراد بها الخبر، ها، والمعنى أنها للتكثير، يعني كم، يعني أي كثير جدا، كثير من الملائكة في السماوات لا تغني شيئا، المراد التكثير، وكم هنا يفاد من ايش التكثير، كل هؤلاء على كثرتهم لا تغني شفاعتهم، سبحان الله، ها، فكيف بايش بصاحب قبر او ولي او نبي واحد، كثير وهم شفعاء، ولكن لا تغني شفاعتهم الا من بعد الاذن والرضا من الله تبارك وتعالى، لا اله الا هو. نعم. فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله، الأنداد عند الله، وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال الشارح رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله تعالى بالكلام على هذه الآيات: وقد قطع الله الأسباب، هذه مرت معنا سبق، يعني مرت معنا هذه الآية. نعم. وقد قطع الله الأسباب، قطع عليها المدار. نعم. نعم. وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها، فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصمة من هذه الأربع، إما مالك لما يريده عابده منه. ما رح أن العابد يريد إيش؟ يريد الجنة، ها؟ نعم. ويريد الخير، خيرات الدنيا والآخرة. نعم. فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك. نعم. فإن لم يكن، لأن المالك ممكن يعطيك، وشريك المالك ممكن إيش يعني يعطيك شيئا أيضا. نعم. فإن لم يكن شريكا له كان معينا له، والمعين والظاهر أيضا إيش لحاجة المالك إليه، يا في الإعانة والظهارة لا بد أن إيش يسمع له ويعطيه بعض الشيء. نعم. فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا، أنا شفيعا صاحب جاه ومنزل عنده، حتى لا ترد له الشفاعة، وهذه كلها إيش نفاه الله عز وجل. نعم. فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبة. الله أكبر. منتقلا من الأعلى إلى الأدنى. لا شك، لأن الملك التام إيش أعلى من المشاركة، ولا لا؟ ها، والمشاركة أعلى من إيش؟ الشريك أعلى من إيش؟ من الظهير والمعين، ها، والوكيل، وبعدين إيش؟ والظهير والمعين أعلى من الشفيع. الله أكبر. الله أكبر. نعم. فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه. ليش لا نصيب فيها لمشرك؟ لما؟ الله عز وجل لا يرضى لا الشرك ولا الكفر، وما دام هذا على الشرك والكفر، فكيف يأذن الله عز وجل بمن يسمع به؟ نعم. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد، وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. نعم، هكذا، لكن لمن عقلها. نعم. والقرآن والعاقلون كثير ولا قليل؟ قلة. نعم. القرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، لكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنه بنوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. الله أكبر. الله أكبر. ولعن الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. الله أكبر. نعم. ثم قال: ومن نوعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن. شايفين يعني هم يطلبون الشفاعة ممن يرونه صالحا أو نبيا أو وليا، وعين هذا يعني عين الطلب مانع يا شيخ، مانع من موانع حصول ايش الشفاعة او دخوله في ايش في من يستحقون الشفاعة، لان الشفاعة لا يستحقها الا ايش لا من جرد التوحيد. وهذا الطلب ايش نوع من انواع الشرك، فطلبك للشفاعة هو اعظم مانع من وصول الشفاعة اليك او دخولك في ايش في من يعني يستحقون الشفاعة. سبحان الله. نعم. فجاء هذا الجهل. نعم. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصوله. الله أكبر. يعني لا شرع ولا بكرامة إيش بكرامة الأولياء والصالحين، ولا تحبهم ولا تطلب منهم. نعم. لأنك تتنقص الأموات الصالحين. نعم. ونسبة أهله إلى التنقص بالأموال. نعم. قد تنقصوا الخالق لا شك، بينما هم إيش بفعلهم هذا تنقصوا تنقصوا الخالق. نعم. وأولياءه بالموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم تنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا. نعم. وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه. هذا الذي يظنونهم، أنك مدام كل ما تطلب منه إذن هو إيش راح يشفع لك يوم القيامة. يقول نعم هذا كان من أوليائنا ومن أصحابنا، يجينا في المقبرة ويزور قبري ويزور كذا. نعم. وعين هذا الفعل سيجعل إيش البراءة منهم في ذلك المقام. نعم. وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. الله أكبر. وما نجا من شرك هذا الشرك هذا كله من باب أنهم زينوا لهم أنه لا دخول للجنة إلا بإيش إلا بشافع. لا، من يشفع لك إذا أنت يعني تكفر بالأولياء؟ من يشفع لك يوم القيامة؟ الجنة لحالك ما يمكن تدخلها، لا بد لك من إيش من واسطة، من يتوسط لك. نعم. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا لذلك المسكين الواحد منهم يعني أولا يبايع على طريقة من الطرق الصوفية، يعني يتعلق بولي من الأولياء، بعدين إيش إذا انتهى ووصل يروح يشوف له طريقة إيش حتى يتعلق بشيخ آخر، يصير عنده 4-5 فيقول إذا يعني هذه طافتني تلك إيش تصيبني، يعني إذا شفاعة واحد اثنين ما لحقوا علي الثالث والرابع لا بد أن إيش أن يدخل في في في حوزتهم. نعم. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه. تحقيق التوحيد هذه الأمور كلها. نعم. فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله. نعم. وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وغصده لله، متبعا لأمره متطلبا لمرضاته. نعم. إذا سأل الله، وإذا استعان بالله، وإذا عمل لله، فهو لله وبالله ومع الله. انتهى كلامه رحمه الله. رحمة الله عليه. نعم، كلام جميل. نعم. وهذا الذي ذكره هذا الإمام هو حقيقة دين الإسلام، كما قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون الأربعة هذه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الله أكبر. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتبية. شيخ الإسلام هنا إيش قال؟ قال: ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرب. إيش يريد؟ من يقصد؟ شافع المشفوع. لا حرام عليكم ما أطلق. ولم يبق إلا الشفاعة من تعلق إيش الناس بمن يشفع فيهم. ثم قال فبين أنها لا تنفع أي الشفاعة ها الشفاعة لا تنفعك إلا لمن أذن له الرب من مشفوع فيه ها فاستعمل الإذن مع أنه إيش كما قال جاب الآية إيش ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. واضح هذا أيضا من الأمور اللي ذكرها مشايخنا يعني عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. نعم نعم. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتبهة يوم القيامة عما كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمد ويحمد. هذه الشفاعة الثابتة الآن. نعم تلك المنفية وهذه الثابتة. نعم لا يبدأ بالشفاعة لا يبدأ ما في ما في شافع يشفع استقلالا ها لا في الوقت لا في تحديد الوقت ولا في تحديد إيش ها المشفوعين فيهم. نعم ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وستعطى واشفع تشفع. نعم لا يشفع إلا بعد أن إيش ها يقال له اشفع يعني الآن اشفع قبل ذلك إيش ما يشفع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه يعني في الأول ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع هذا فيه بيان حقيقة الإذن من الله عز وجل للشافع أن يشفع أن جاء الإذن. لكن في من يشفع ها تكملة الحديث قال فيحد ها طبعا بعد ما يذكر يقول فأسجد وأذكر الله بمحمد ثم قال فيحد لي حدا فأشفع فيهم يعني هذا الحديث وهذه اللفظة فيها بيان حقيقة إيش الرضا من الله تبارك وتعالى وأيضا التحديد والإذن من الله عز وجل في أن يشفع الشافع في هؤلاء دون غيرهم. ما يشفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في إيش في غير من إيش حدهم له الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. كذلك من النصوص التي يعني يبين فيها وذكر أهل العلم أنها تتعلق بحقيقة الرضا من الله تبارك وتعالى هي العلامة الوصفية في من يشفع فيهم قوله سبحانه وتعالى عندما يقول له فاذهبوا فأخرجوا أو فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة مثقال ذرة مثقال خردلة هذه كلها أوصاف يعني من كانت فيه هذه الصفة فاشفعوا فيه دون غيره دون غيره أبدا. نعم فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك لا شك هذا معنى من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه خالصا هذا يبين حقيقة إيش الرضا حقيقة الرضا والإذن من الله عز وجل في المشروع بهم أن يكونوا من أهل إيش من أهل الإخلاص ومن أهل التوحيد. أما اللي ما عنده إخلاص ولا عنده توحيد يدخل ها؟ لا ما يدخل مع أنه إيش عاش حياته كلها إيش يطلبها لكن طلبه كان سببا ليش لمنعه من الدخول في من يستحقونها. نعم وحقيقتها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. لا شك هذا التكريم للشافع. نعم فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. نعم قال الشارح لا حتى القرآن حتى القرآن ها هو رضي له قولا والله عز وجل لا يرضى قولا إيش واعتقاد المشركين وأفعال الكافر ما يرضاها سبحانه والرضا لا يكون إلا للتوحيد. نعم قال الشارح رحمه الله قوله قال أبو العباس هو كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني إمام المسلمين رحمه الله رحمة الله عليك. نعم قوله وقال له أبو هريرة إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة ورواه أحمد وصححه ابن حبان وفيه وشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. الله أكبر ها يعني الظاهر والباطن ايش واحد. نعم وشاهده في صحيح مسلم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. نعم. وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام هنا. نائلة النيش من مات لا يشرك بالله شيئا. نعم. وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام هنا، فقام مقام الشرح والتفسير لما في هذا الباب من الآيات، وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز، والله أعلم. وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن، وقال: الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه أو وجهه. إرادة وجهه. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث كيف جعل الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد عكس ما عند المشركين، أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم. ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة. يعني الصوفية وعباد القبور قالوا الأولياء: إذا أنت ما تروح لهم في المقبرة وما تروح لقبورهم ولا تعظم قبورهم، هذه أنواع التعظيم اللي هم يعني يجعلوها مشروعة من نذر وطواف أو دعاء أو يعني مكث وغيره، إذا ما تروح كيف يعرفك الولي؟ وإذا ما عرفك بكرة كيف يشفع لك؟ وإذا ما شفع لك هذا ولا غيره كيف تدخل الجنة؟ شايفين؟ بينما الشيعة وش قالت؟ الشيعة قالت: إذا أنت ما اتخذت لأمة الاثني عشر وآمنت بهم إيمانا وجعلت لهم من الحق والواجبات ما للأنبياء، فكيف يشفعون مثل النصارى؟ لأن النصارى عندهم يعني هذه الحركة، وهو اعتقادك وإيمانك بإيش؟ بالصلب والفداء. لأن الصلب ما هو حقيقة الصلب؟ أنه صلب فداء حتى يفتدي إيش؟ جرائم البشر. كل جرائمكم اللي تسوونها أنت فقط عليك أنك تؤمن، وفي الليل والنهار تقول هكذا، هذا الإشارة. فإيش يتحمل عنك؟ تبعات الجرائم والذنوب والمعاصي والشرك وغيره. لكن إذا ما آمنت به وما آمنت بالصلب والفداء فإنك لا تدخل. ها، الشيعة عندهم إذا ما دخلت في التشيع، ها، لأنه يوم القيامة عندهم رواية عن علي بن أبي طالب، ها، عن علي أنه عليه أنه رضي الله تعالى عنه والحسن والحسن، طبعا دخلوا فاطمة، دخلوا مع أنهم ليست من إيش؟ من الأئمة 12، يعني علي وفاطمة والحسن والحسين، ها، والأئمة البقية 12 وفاطمة معهم 13، هذه شو وظيفتهم يوم القيامة؟ وظيفة هؤلاء يوم القيامة المشي في الأمم والبشر والأقوام. ها، فيقول اللي يروي جعفر الصادق، فقالوا له: فكيف يعرف شيعته؟ كيف يعرف شيعته؟ قال: كيف تعرف الأمة ولدها بين الناس؟ تعرف ولا ما تعرف ولدها؟ قال: كذلك يعرفون شيعتهم من رائحتهم ومن نظارة وجوههم. فما اللي شافوه شيعي ها يقول له: ايش، تعال اركب في القطار، واللي ما هو شيعي يركب حتى لو ركب ايش ينزلونه. فكيف تدخل الجنة اذا ما ركبت القطار عند الشيعة؟ لانه الجنة عند النصارى ما يدخلها الا النصراني، وعند اليهود ما يدخلها الا اليهودي، وعند الشيعة ما يدخلها الا الشيعي، وعند الصوفية ما يدخلها الا اتباع ومعظمي ايش الاولياء. سبحانك ربي، من الذي حجر الواسع؟ احنا عندنا لا، احنا عندنا اليهودي اذا كان على الحق فانه يدخل ولا لا، والنصراني اذا كان على الحق في زمنه يدخل ايش؟ ما عندنا ما يدخل الجنة لا ولا لا، هم عندهم حج يعني تحجير الواسع. ها، فسبحان الله. لذلك الصوفية تتعلق بهؤلاء، وهؤلاء يتعلقون، والشيعة يتعلقون بلا إما، لأنه لا عندهم ما في دخول الجنة استقلالا، لابد لك من إيش؟ من واحد. بدخلك الجنة وإلا ما تدخل الجنة. نعم. ولم يعلم أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله. الله أكبر. كما قال في الفصل الأول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي الفصل الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول. هنا أيضا قال ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، يعني في الشافع. نعم. هذا الفصل الأول لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ثم قال فيه ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، هذا في الوقت. نعم، كما قال في الفصل الأول. نعم. وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. فهذه ثلاثة. لا والله، لا الصوفية ولا الشيعة. نعم. أي. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. اللهم اجعلنا منهم. وذكر أيضا رحمه الله أن الشفاعة ستة أنواع. ستة. نعم. الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام. نعم. حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف، وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد، لا يشركه فيها أحد، لا من الأنبياء ولا من الأولياء ولا من الملائكة ولا غيرهم. هذا هو المقام المحمود، هذا هو اللي يعبر عنه بإيش؟ بالمقام المحمود لنبينا، وأنها لا تكون إلا لواحد، وهو الواحد هو محمد عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. وهذه الشفاعة تنال الجميع، يدخل فيها الجميع، البر والفاجر، المسلم والمؤمن والكافر، الكل. لكن ما هي شفاعة يعني بالمعنى اللي تحصل لهم إيش؟ الرحمة، وإن كانت نسبيا تحصل لهم الرحمة، لكن يعني كما ذكر أهل العلم قال مساكين. يعني هذه الشفاعة في هذا المقام لا شك هم يعني من حيث النظرة العامة على أنها إيش؟ خير ورحمة لهم، لكن هي في الحقيقة رحمة لأقوام، وفتح باب شر أعظم لأقوام، لأنه السبب أنه المقام مقام إيش؟ مقام شديد، وهو الموقف. هذا الكلام في الموقف حين تبدو الشمس من إيش؟ من رؤوس الخلائق، والناس تعرف، والعذاب عذاب الله عز وجل شديد، يوم ترى الناس السكارى وما هم، ولكن عذاب الله شديد. الشدة هذه في الموقف، هنا يذهبون ويجأرون ويستصرخون الأنبياء نبيا بعد نبي لأن يشفعوا عند الله عز وجل. لما أشيبون؟ يبون الإسراع في الحساب. الطلب ما هو الآن؟ الشفاعة هنا وش موضوعها؟ موضوعها التعجيل بالحساب. لا شك التعجيل بالحساب رحمة لمن؟ لأهل الجنة يا شيخ، لأهل الجنة. أما للكفار هل هي رحمة؟ مهما كان من عذاب في هذا الموقف فإنك بعد الحساب ستؤول إلى عذاب أشد وأعظم، لكن من شدة العذاب في الموقف يظنون أن ما بعد الموقف إيش؟ أهون. لكن هل في الحقيقة أهون؟ لا والله أشد. لذلك طلبوها، لو علموا أن العذاب بعد الحساب أشد لقالوا إيش؟ من المثال في رب لا تقم، رب لما شافوا المقام مقام النار قال رب لا تقم إيش؟ لا تقم الساعة، من الحديث البراء الطويل في قبره الميت يرجو أن إيش؟ المؤمن إيش يقول؟ رب يقم الساعة. والكافر إيش يقول؟ لأنه رأى المقام، إذا انتهيت من هذا البرزخ من هذا المسكن هذا مقامك. لذلك ايش يقول في الليل والنهار؟ يقول ربي لا تقم، خلينا هنا افضل. فلو علموا ما بعد الحساب لما طلبوا ولما ايش ذهبوا الى الانبياء يسألونهم الشفاعة في ايش؟ في تعجيل الحساب. واضح؟ اذا رحمة لاقوام لاهل الجنة وليست كذلك لمن، لكن يظنون ان ما بعد الحساب اهون من العذاب. يقولون يعني العذاب اللي أنت فيه الآن مثل المرض اللي أنت فيه تظن أنه ما في مرض في الدنيا إيش أشد حتى صاحب السن يظن أنه أشد وهو تحت الوجع يظن أنه ما في عذاب في الدنيا أشد من عذاب وجع صاحب الصداع يظن أنه ما في مثل إيش مثل الصداع صاحب الكلى يظن أنه ما في مثل الكلى صاحب كل واحد ها لأنه هو فيه ها اللي في تحت العصا ما هو مثل اللي إيش يعد العصا نعم الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه نعم يعني يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم لهم أبواب إيش أبواب الجنة لأن أبواب الجنة لا تفتح إلا ها إلا للنبي عليه الصلاة والسلام أولا فهؤلاء أناس يعني غلبت حسناتهم سيئاتهم فاستحقوا دخول الجنة ولكنهم لا يدخلونها إلا بعد إيش إلا بعد شفاعة تكريم للنبي من للنبي محمد الأولى تكريم كلها تكريم للنبي عليه الصلاة والسلام نعم الثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها فلا يدخلونها يا شيخ ها هذه شفاعة عظيمة جدا وناس يعني زادت حسناتهم على سيئاتهم ها فاستوجبوا دخول نعم وش قلت انا الحمى من الاولى الثانية في من زادت حسناتهم هذه في من زادت سيئاتهم والعياذ بالله على حسناتهم فاستوجبوا اي استحقوا دخول النار فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء يعني قبل الدخول يشفع فيهم الا يدخلون النار فلا يدخلونها هذه شفاعة عظيمة جدا نعم الرابع شفاعته بالعصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم والأحاديث بها بهذه التواتر. الشفاعة يعني الأحاديث على وجه الخصوص بهذه الشفاعة متواترة يعني شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام دخلوا النار والشفاعة تكون بعد دخولهم النار وبعد بقائهم فيها أزمنة متفاوتة بحسب ما عندهم من دروب فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عدة شفاعات يشفع فيهم عدة شفاعات متكررة يعني في أوقات متفاوتة ثم بعد ذلك يعني يخرجهم الله عز وجل بهذه الشفاعة طبعا بإذنه عز وجل وتحديده سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فيخرجهم سبحانه وتعالى من النار إلى الجنة نعم الرابع شفاعته بالعصاة من أهل التوحيد الذين طبعا الشفاعة الأولى ما عليها خلاف الشفاعة الثانية ما فيها خلاف لكن الثالثة ها وقفت فيها دواب كثيرا من المخالفين الدابة مشت ترى وقفت ما تمشي وقف حمار الشيخ عند العقبة يقولون وقف يعني وقفت دوابهم لأنه في عقبة قالوا كيف استوجبوا دخول النار دخول النار يا شيخ والرابعة هذه انبطحوا فيها على الأرض يا شيخ قالوا مستحيل هذه عندهم من المستحيلات الرابعة مع أن النصوص فيها بلغت حد التواتر على وجه الخصوص وهي محل إجماع أجمع علماء السلف والصحابة ومن جاء بعدهم على حصول هذه الشفاعة وهم ما زالوا ينكرونها يا شيخ أنه عندهم من دخل النار فإنه لا يخرج منها لا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم شغل جفاء من هنا وصفناهم بإيش بأهليش الجفاء نعم جفوا حق النبي عليه الصلاة والسلام حق وتكريم ومنزلة أعطاه الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الجفاة إيش ينكرون وينفون هذا الأمر الثابت نعم لذلك السلف إيش يقول ما ولا حديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجمع عليها الصحابة أهل السنة قاطبة الله أكبر وبدعوا من أنكرها نعم لا شك لما لأنهم أنكروا أمرا ثابتا حتى لو ما كان متواتر يا شيخ فالتواتر يزيد وإيش نعم وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب الله أكبر ونادوا عليه هؤلاء طبعا هم المعتزلة والخوارج الوعيدية هم الجفاة يسمونهم الخوارج والوعيدية وأولئك أصحاب الغلاة هم الصوفية والمرجئة نعم الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لم ينازع. هذه ما ينازعون أيضا، أقرها أهل الوعيد، قالوا هذه لأنهم داخل الجنة، فالله النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام في رفع إيش درجاتهم، وأن يلحق بعض الآباء بالأبناء وبعض الآباء بالأبناء بعض الآباء بالأبناء وبعض الأبناء بالآباء، أو رفع مقاماتهم أيضا يشفع في هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا. نعم. كما قال تعالى وأنزل كلها يعني الشفاعات المتقدمة. نعم، كل الشفاعات المتقدمة عدا إيش عدا الأولى عامة لأهل إيش، وهذا من تكريم النبي صلى الله عليه وسلم، من تكريم الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، إنه يشفع حتى في الأمم إيش السابقة، بينما أنبياء الأمم إيش أنبياء الأقوام يتراجعون عنها وهو يقدم عليها عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا لبيان عظيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كما قال تعالى وأنزل به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نعم. السادس شفاعته في بعض الكفار من أهل الكفار. شايفين ليش أبعدها؟ لأنه إيش تختص بإيش يعني بكافر. نعم. شفاعته في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب. خاصة بأبي طالب وحده، لكن المشكلة أنه يظن أنه أشد أهل النار هو إيش وهو أخفه. سبحان الله، هو أخف أهل النار عذابا، بينما يرى يعني جمرتان تحت نعليه يغلي منهما دماغه، وبينما هو يرى أنه من أشد أهل النار. مثل ما قلنا صاحب السن عنده وجع السن ليش لا ند له في الأوجاع والآلاف، وصاحب الصداع إيش كذلك. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني لأنه الستة الأولى هو عدها أنها من إيش تختص بأهل الإيمان، فهذه لأهل إيش الكفر، لكنها خاصة. أي خاصة، الأولى خاصة في الكفار فقط لتعجيل الحساب، وأما أنهم سيؤولون إلى عذاب إيش أشد مما كانوا فيه. والثانية خاصة بأبي بأبي عمه أبي طالب. نعم. النوع الثاني أي وش الثاني؟ الثاني شفاعته للجنة في الفجر. نعم، هذا أهل الجنة، هذا الآن استحقوا دخول الجنة، وزنت الحسنات والسيئات فرجعت إيش الحسنات على السيئات، فهم يستحقون دخول، لكنهم ما يدخلونها إلا بعد استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم، بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة يعني إيش في مشفوع عنده، فهو ربنا تبارك وتعالى. هذا طبعا بالنسبة للآخرة، لكن مشفوع عنده في التربية وزير التربية. الشافع اللي يشفع طبعا في الآخرة النبي، وكذلك الشفعاء المشفوع فيه اللي يحددهم الله عز وجل. والموضوع موضوع الشفاعة، يعني مثلا الآن الشفاعة الأولى هي إيش موضوع الشفاعة في الموقف ليش لتعجيل الحساب والموازين، والشفاعة الثانية إيش لدخول أهل الجنة في الجنة، الشفاعة الثالثة إيش موضوعها، موضوع الشفاعة ما هو في قوم استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها فلا يدخلونها. كيف أركانها وحاورها مشفوع عنده في الدنيا ولا في الآخرة؟ حتى بنت في الدنيا، في الدنيا مثلا عندك حاجة وزارة التربية، المشفوع عنده من؟ وزير التربية. والشافع من؟ الواسطة العضو وزير آخر والمشفوع فيه صاحب طلب الوظيفة والمشفوع يعني الأمر المشفوع له المراد الشفاعة فيه الموضوع ما هو؟ أنه يتوظف، أنه يسقط عنه مثلا بعض الذنوب بعض الخصم اللي عليه مثلا في موضوع الشفاعة. فهذا الآن الشفاعة يوم القيامة المشفوع عنده الله عز وجل، الشافع محمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعات هذه الست، المشفوع فيها أهل الموقف في وحدة، وأهل الجنة في وحدة ولا لا، وأهل النار المستوجبين في وحدة، وبعد والعصاة اللي دخلوا النار هذه أيضا واحدة. والموضوع ما هو؟ أولئك أن يعجل لهم الحساب، وهؤلاء أن يدخلوا الجنة، وهؤلاء أن لا يدخلوا النار، كل واحدة لها موضوع. نعم. لا شك. لا مو بشرط. تعرف في ناس يعني يكونوا تحت الشمس وناس يظلهم الله عز وجل في ظله. ها؟ لا شك هذا شيء آخر. اي نعم. موضوع الشفاعة أنا سمع وسمع وفيهم كلهم يتعلق يوم القيامة ولا في أشياء كيف يعني؟ هلا الذين يذهبون إلى القبور يحاولون حولها يطلبون الشفاعة في الآخرة. ما في لكن في كثير منهم يطلب يعني أشياء كثيرة أشياء أخرى. أما طلب الشفاعة هم يريدون شفاعة إيش؟ يريدون شفاعة الآخرة. نعم. سورة ثلاثة شو هي؟ إيش؟ الفصول الثلاثة. الفصول الثلاثة؟ قال فصل. ثلاثة الفصول. يعني الشرط الأول والشرط الثاني والشرط كذا. شوفها. اقرأها يا شيخ. اقرأها يا شيخ. ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا مثله ولا يجزى في الشفاعة إلا من رضي قوله وعمله. ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمل. كما قال في الفصل إيش الأول. إيش الفصل الأول؟ يعني الشرط الأول من ذا الذي يشفع عنده إلا وفي الفصل الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه واحدة وهذه واحدة. وبقي فصل ثالث وهو أنه إيش يعني تحديد من يرضى عنه كما جاءت بها إيش نصوص القرآن والسنة أنه لا يرضى سبحانه وتعالى إلا لأهل إيش أن الرضا لا يكون إلا لأهل التوحيد. نعم. هذا يقول في ثلاث شروط يعني. هي ثلاث شروط. نعم على التفصيل يعني. يقال الله عز يشفع. ها الله يشفع. كيف يشفع؟ يشفع عند من؟ أو من باب إرادة يعني أنه شافع أو إرادة الخير للغير. الشفاعة هو الطلب الخير للغير. الله ممن يطلب؟ فلم يقبل الله رحمه الراحمين. نعم ما هو شفاعة هذه. هذا هو الذي يوصل الخير للغير سبحانه وتعالى. أما ذاك لا في وسيط يطلب من صاحب الخير إيصال الخير للغير. هذه لم تحقق في الله عز وجل. بالنسبه حق ان لا تطلب الشفاعه لله الله سبحانه وتعالى. نعم. هل يعني بالنسبه حق الحديث الوارد في الشفاعه في الاسلام فيها ترغيب لنا ان نطلب الشفاعه من الله تعالى في يجعل الخروج من النار او في السقيا بحول الاسلام؟ تطلبها من النبي يعني مباشرة؟ اي ايوه كلها جائزة. لا انا قصدي ايش تقول؟ تقول اللهم شفع بي النبي يكون كيف تطلب؟ ما دام جائز اطلب. والجائز ايش؟ مشروع ها وفي خير. لكن ما دام تطلب ليه ما تطلب الاكمل يا شيخ؟ وش الاكمل الان؟ عندك تكون شافع. تطلب الاكمل يا شيخ كله بالشهادة يكون شافعا. ها؟ بس مرد الشافع نفسه الغيب عليه السلام أنه لا يدخل الجنة إلا بدخول عليه السلام. كيف كيف كيف؟ مرد الشافع نفسه ما كان مرتبة الشافع هذا. إيه ما في بأس يعني يعني النبي صعد ما تبي حتى النبي يتكرم عليك يا شيخ. ها؟ النبي لكن أيضا أنت لك إيش؟ يعني تكون أنت من الذين تنالهم شفاعة النبي وتكون أنت أيضا من الذين تشفعوا. إيش رأيك بهذه؟ ها؟ كيف؟ إذا كنت شافع تكون مشفوع. ها؟ إذا كنت شافع. ما دام تبي تطلب اطلب أن تكون شافعا. ما دام استحقت أنك تصير شافع لا شك النبي صلى الله عليه وسلم راح إيش؟ تستحق دخولك في الشافع في المشفوعين فيهم. ما دام استحققت الدخول في الشافعين فمن باب أولى أن تستحق الدخول في المشفوع فيهم يا شيخ. أطلب الدعاء غيره. وبعدين كون النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لك ها في دخول الجنة ابتداء، هذا مو هو مثل اللي إيش يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه من النار يا شيخ، فرق عظيم جدا. ها حديث الشيخ زعافة من الدعاء ومن المستسلم يجب أن يشفع، أليس هذا يعني موجبات استحقاق الشفاعة كثيرة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أحيانا بعض الأسباب وبعض الأمور، لكن احنا تكلمنا عن الشروط العامة. يعني لو كان واحد يقول هذا الدعاء بعد الأذان، أو مثلا سكن المدينة والصبر على لأوائها أيضا استحق إيش؟ فلو واحد يروح يسكن في المدينة ويصبر على لأواء المدينة وهو عنده شرك يدخل طبعا ما يدخل. ها؟ أنا أشوفك متردد. لا تتردد في المشركين ما يدخل. طيب كيف؟ نقول يا شيخ في شروط عامة، في شروط عامة لا بد من اجتيازها. الآن تشوف أي وظيفة ولا شيء في شروط عامة، مثلا إذا قالوا أنه هذه الوظيفة لا بد يكون كويتي مثلا، ها، أو لا بد يكون مثلا ذكر تيجي الأنثى ومستوفية للشروط التفصيلية الأخرى أنه ثانوية عامة، لا في شرط عام وفي شروط إيش فرعية، لا بد من تحقيق الشرط العام بعدين الشروط إيش الفرعية زيادة زيادة. يترك هذا الدعاء سبتا او يسكن المدينه، اي لاجل الاجر المترتب على العمل، اي وهو حصول بعد، اي اليس هذا يعني بصار حاله يقول يعني انا يسال الله عز وجل يا رب اشفع لي اشفع لي يوم محمد، يعني الان احنا قلنا اولا الواحد ما يسال المعجزه يشفع لي. لا، المراد بالسؤال بالطلب، المراد الطلب، لكن انت بتوحيدك ماذا تريد؟ مو تبي دخول الجنه ودخولك في في في, في شيء ايضا، هذا ما ينتهي يا شيخ. كل الطاعات اللي تعملها يعني هي، لذلك احنا قلنا يعني الدعاء حتى في الأذكار مجرد قراءتك للقرآن ايش تريد؟ في طلب، في طلب. لذلك قلنا دعاء المسألة ودعاء ايش العبادة، دعاء العبادة ها يتضمن دعاء المسألة يا شيخ ما في كلام، لكن ما يمنع من هذا الحرص على الأسباب، هذا هو الأصل، هو اللي يحرص عليه. نعم شيخ، الإذن ما يتضمن من مقال من لا يأذن الله عز وجل في أقوام ولا يحدد إلا إيش بعد الرضا. لذلك قلنا لابد من الإذن والرضا في الشافع، ولابد من الإذن والرضا في المشروع فيه. شيخ شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أي مستثناء، لا شك هذه مستثناء يا شيخ، ها هو ودائما المستثناء لا يقاس عليه ولا لا، اي نعم، ها يعني يقدر بقدره لا يزاد عليه ولا يقاس عليه. نعم كيف تكون شيخ، وكان أولئك قد خلوا فقط ورثهم من هو لا خلنا نشوفه، فقد ورثهم من هو مثلهم أو شبه منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. فكيف أصدق؟ أعد والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحت ضمنه. نعم. ويظنه في نوع وقوم قد خلوا. نعم. يظنون أن هذه الآيات اللي وصفت أهل الشفاعة الشركية بالمشركين ووصفتهم بالشرك وأنهم استحقوا عذاب الله وعقاب الله، أن هذه الآيات نزلت في إيش؟ في أمم قد خلوا انتهوا، ليش تبي تحملها علينا؟ لا مو صحيح. ها؟ نعم هذه مرت معنا أنه يعني السلف ما زالوا يستدلون بأدلة أنزلها الله عز وجل في المشركين والكافرين على من؟ على أقوام في هذه الأمة. نعم التعريف اللغوي لا شك ما دام فيه طلب الخير فيه دفع الضر ايضا. نعم دليل الخصوصيه كيف دليل الخاص ابي طالب ايوه ان الله هو افضل حديث انه ما شفع في احد الا سئل عن عمه على وجه الخصوص هل نفعته؟ قال نعم، دعا الله أن يجعله في ضحضاح من النار، ها؟ تجعل تحت نعليه جمرتين، ها؟ يغلي منهما دماغه. نعم، هذا خاص في أبي طالب ليس في غيره، أنه ناصر الدعوة وناصر النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ لكن هو هل هو منتفع من هذه؟ هو طبعا منتفع، لكن فيما بينه وبين نفسه يرى أنه أصعب. تعلي ما فهم سؤالك أو ما فهم جوابي. إيه؟ ودليل الخصوصية هذا خاص، ربط الحديث بأنه خاص، يعني لو أن واحد مش كافر الآن ينصر الدعوة يمكن أثر من نصرة. إيه تبي تقيس عليه؟ لا ما يصلح القياس يا شيخ، القياس ما يصلح. الحديث جاء في إيش؟ في أبي طالب، فكيف أنت تجعله في غيري؟ جاء في طالب فانت. يعني مثلا ها لما قال ادعو الله أن يجعلني منهم من 70,000 الذين دخلوا الجنة ويكفرون بغير حساب ولا عذاب لعكاشة، فقال أنت منهم، فتجي الآن تقول واحد آخر مثل عكاشة في الإيمان تقيس؟ هذا الباب ما في قياس يا شيخ. فإذا جاء مثلا أنه الجنة مثلا يدخلها فلان أو فلان من أهل الجنة باسمه، تبقى المسألة إيش؟ خاصة. فإذا جاءت أي مسألة من أمور الثواب والعقاب بأسماء الأعيان تبقى على خصوصيتها، أما إذا جاءت بالأوصاف فهذه إيش؟ هذه على عمومها. طيب هنا الآن هل ذكر يعني أبي طالب باسمه ولا ما ذكر؟ إذن يبقى الأمر إيش؟ خاصا في أبي، في أبي طالب، ما يمكن تقيسه أنت على غيره، هذه كلها أمور غيبية، والغيب إيش؟ في قياس؟ ما في قياس. لا شك. والله ما أعرف. ها؟ إيه؟ على كل لو وجد ما في إشكال. أحلى نحن عارفين الألفاظ لها حقائق ولها مجازات، فما تكون بالمعنى اللي قلناه إنه الواحد يتوسط يعني لغيره في إيصال الخير له، وخرجت مخرج الغالب تكون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين أو شفاعة أرحم الراحمين. لأن ما يحضرني يعني هذا، ولا بد نشوف هل هي زيادة أو غير زيادة، هل متفق الروايات كلها؟ فإذا اتفقت الروايات تكون أولا نقول خرجت مخرج الغالب، ومعناها أنه بقي تدخل أرحم الراحمين، وطبعا أرحم الراحمين يخرج الناس من الجنة بمحض رحمته، بمحض إيش؟ لا يشفع عند يعني عند من راح يشفع؟ يعني صورة الشفاعة بأركانها الأربع غير متحققة في إيش؟ في إخراج الله عز وجل أناس وأقوام من إيش؟ أما مثلا إخراج النبي صلى الله عليه وسلم فيكون خروج هؤلاء لا شك برحمة أرحم الراحمين، لكن أيضا إيش؟ بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، السبب في الشفاعة، وإلا العلة والأصل رحمة الله عز وجل، فالأصل هي رحمته سبحانه وتعالى. المعنى بأركانه الأربع أو محاوره الأربع غير متحقق في إيش؟ في إخراج الله عز وجل أقواما من النار برحمة، إنما الأمر بمحض رحمته سبحانه وتعالى. نعم. ها؟ ها؟ أنت شوف للكتاب اللي قلت، ها؟ شو زيارة؟ لا عند البيت في التمويل. لا عند التمويل زيارة. كان بعيد. واحد بعيد تعال سالفة.